بلان ولا قابل ولا ولا تقدمت لنا بعض المسائل في العقيدة ومنها قول المصلح المصلح رحمه الله تعالى فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. من يشرح هذه الجملة؟ الصفحة كانت صح. أنا عندي نسخة تختلف. الآن نعمل واحد مراجعة خفيفة للدروس السابقة. نعم. ومن بعد ندخل في المقصود. المهم في الوسطية، قضية الوسطية، وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق، كما أن هذه الأمة هي وسط بين الأمة. نعم. في مسألة الوسطية، وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الأخرى في باب العقيدة، وجدتم مسألة؟ طيب، فقط اشرحوا لي هذه الكلمة حتى لو لم تجدوها في الكتاب. تقدمت لنا وتقدم الحديث فيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهم أي أهل السنة وسط في باب صفات الله، هذه المسألة دي صفات الله، هم وسط بين أهل التعطيل من الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. من يبين لي وسطية أهل السنة والجماعة بين هاتين الفرقتين أو بين هذين الاتجاهين؟ تفضل. بين الجهمية والمعطلة وبين المشبهة، كيف ذلك؟ أما الجهمية فنفهم هذه الأسماء والصفات، لأن ما قال إذا أخبرنا عن الأسماء والصفات فإننا نجسم الطرف الآخر مشبهة. ماذا قالوا؟ من يبين مشبهة؟ ماذا قالوا؟ يشبهون الله بخلقه، أي يثبتون الصفات، هم على نقيض الجهمية. الجهمية ينفوا الصفات ينفوا الأسماء، المشبهة ماذا فعلوا؟ يشبهون الصفات، ولكنهم شبهوا الله بخلقه. مثلا قالوا الله يسمع كسمع الإنسان، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، ويبصر أثبتوا لكنه شبهوا الله بخلقه. أما المعطلة النفاة نفوا أصلا، قال لك الله ما هو سميع ولا بصير ولا كذا ولا كذا ولا كذا. نفت. إذا أهل السنة كيف نبين وسطيتهم؟ نقول أهل السنة بين النفاة الجهمية وبين المشبهة، ماذا فعل؟ أثبتوا دون المشبهة. إذا أثبتوا، قال الله عز وجل نثبت له جميع الأسماء وجميع الصفات دون أن نشبهه بخلقه، دون أن نقول يسمع كسمع الإنسان أو يبصر كبصر الإنسان أو يحيي ذلك من التشبيه. يعني هذه مسألة. المسألة الثانية، هذا لهؤلاء الذين يشبهون هم القدرية و... هم المشبهة. نقصد بها القدرية والمعتزلة. لا، المعتزلة ينفون. ينفون. والمعتزلة هم من القدرية أيضا. المعتزلة هم من القدرية. طيب، ثم قال: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. وهم وسط أي أهل السنة وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. من يشرح هذه العبارة؟ خليه انتبهوا معي الله يجزيك. خليه يكتب. إذا انتبهوا معي أنا أنصحكم مرة. هذا بحال كنا نعمل مراجعة على هذه المسألة. إذا ركزتوا معي كنتوا معك ما غادي تستفزوا. إذا ركزتوا غادي تستفزوا إن شاء الله وتستفزوا جميعا. إذا المسألة الثانية يقول: هم أي أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله بين القدرية النفاة والجبرية. ما معنى هذا الكلام؟ كيف كيف نعم. أهل السنة وسط بين هذين الفرق أو بين هاتين الفرقتين؟ طيب تفضل. إن هؤلاء يقولون بأن الإنسان هو مشغول على أفعاله وأعماله. أيوة. لأن الإنسان ليس له مشيئة ولا اختيار. الطرف الآخر. الطرف هم طيب خليك هنا. الطرف الآخر. الطرف الآخر أن الإنسان مسير، يعني لا يختار لا أفعاله ولا أشياء، إن الله سبحانه وتعالى هو. عفوا، هذا هو الطرف اللي ذكرته الأخت، هو الجبرية. الطرف النقيض. قدرة المخلوق أيوة. وأثبتوا قدرة الخالق فهو مسير الإنسان الجبرية هم الذين نفوا قدرة المخلوق وإرادته والنفاة القدرية هم أثبتوا قدرة المخلوق ونفوا قدرة الخالق سبحانه وتعالى إذن قالوا هؤلاء النفاة قالوا الإنسان هو الذي يخلق أفعاله الإنسان هو الذي يخلقه فجعله خالقا مع الله ولذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوس قال هو القدرية هم مجوس هذه الأمة لماذا المجوس؟ لأن المجوس أثبتوا لهذا الكون خالقين قال هناك خالق النور وخالق الظلمة وهؤلاء قالوا هناك خالق الخير وهو الله وخالق الشر وهو الإنسان وقالوا الإنسان يخلق أفعاله النقيض الآخر اللي هم الجبرية قال لك لا الإنسان مسير لا قدرة له ولا إرادة فهو كالريشة في مهب الرياح يعني بحال واحد الريشة كديها نحي ما بغات إذن إذا فعل الطاعة راه ماشي بقدرته راه بقدرة الله وإذا فعل المعصية كذلك إذن هو لا يأثم على فعل المعصية شوف النتيجة طيب هذان مذهبان باطنان ما هو مذهب أهل السنة بين هذين المذهبين هذا الذي أريد. يعني مذهب مذهب أهل السنة أنهم يعني أثبتوا قدرة الله عز وجل. يعني قدرة الله عز وجل المطلقة وأثبتوا أيضا قدرة مثل المخلوق. إلا أنهم قالوا بأن قدرة مثل قدرة مثل المخلوق لا تنفذ إلا ب ب بإرادة ومشيئة قدرة الله عز وجل. أي أن الأولى داخل الثانية. مصداقا لقوله تعالى وما تشاءون إلا إن شاء الله. نعم. لمن شاء منكم شوفوا نعم. إثبات المشيئة للإنسان نعم. لمن شاء منكم أن يستقيم ثم ربط هذه المشيئة مشيئة الإنسان بمشيئة الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله وهذا هو المذهب الحق في هذه المسألة أي في باب أفعال الله اتضحت المسألة؟ اتضحت الفكرة؟ طيب هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة قال وفي باب وعيد الله أيوة أهل السنة وصل في باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيره أهل السنة وسط في باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيره كيف ذلك؟ أولا بينه أيوة جاءه الوعد على الوعيد حسنت. الذي يرتكب الكبيرة ويعني لا يدخل هذا في الإيمان في الأفعال لا تدخل أيوة. في الإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان نعم هذا مذهب مرجع نعم. طيب مذهب أحسنت من يبين المذهب الآخر مذهب الوعيدية هو ركب فعل كبيرة هو كافر وخالد في النار نعم المذهب نعم في الوعيدية أنهم في غلبوا يعني نعم الجانب الوعيد على جانب الوعيد نعم والمرجئة قالوا بأنه بأن مرتكب الكبيرة هو مخلد في النار نعم في بينما هذا المذهب يعني هذو القدر يعني نعم. القدرية والخوارج نعم الخوارج حتى هم أيضا نعم. يجعلون مرتكب المعصية أو الكبيرة كافر إلا أن المشار بالذكر أن فريق آخر اللي هو المعتزلة قالوا هو بين منزلتين نعم نعم نعم يعني بين منزلتين نعم صحيح إلا أن ال المذهب الحق هو مذهب يعني أهل السنة والجماعة نعم أنهم يعني كانوا وسطا يعني كانوا وسطا قالوا بأن مرتكب الكبيرة هو فاسق يعني فاسق بذنبه يعني وغير مخلد مش غير مخلد في النار إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه نعم يعني هذا كيبقى يتفقون مع حسن مشيئة الله نعم إذا تقرير طيب هو أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب أي في باب الوعد والوعيد هم وسطة أو وسط هم وسط بين فرقتين أخطأ الطريق. الفرقة الأولى فرقة الوعيدية وتتمثل في الخوارج والمعتزلة والقدرية عموما. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا الإنسان إذا ارتكب معصية من الكبائر فهو كافر خرج من دائرة الإسلام، فهو كافر أي خرج من دائرة الإسلام. الخوارج حكمت عليه أيضا في الآخرة بأنه مخلد في النار. المعتزلة لم المعتزلة كذلك وافقت الخوارج في تخليده في النار، لكنها خالفت فقط الخوارج في قضية تكفيره من عدمه. طبعا هم جزموا بأنه خرج من دائرة الإسلام، ولكن هل دخل في دائرة الكفر؟ قالوا لا. أين هو؟ قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. لكن أهل السنة ماذا قال؟ أهل السنة لم يكفروا ولم يجعلوه ممن يخلد في النار، وكذلك لم يفعلوا مثل ما فعلت المرجئة. المرجئة ماذا قال؟ قالوا مرتكب الكبيرة هو مؤمن كامل الإيمان. فالأعمال عند المرجئة لا تؤثر في الإيمان، لا تزيد فيه ولا تنقص. بينما نحن عندنا الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالمعاصي. المرجئة عندهم الأعمال لا تؤثر في الإيمان. إذن أهل السنة ماذا فعلوا؟ توسطوا بين هذا المذهب، مذهب الإرجاء اللي قالوا بأن المعاصي لا تؤثر والأعمال لا تؤثر في الإيمان، وبين أولئك الغلاة الذين قالوا إن الأعمال هذه من الكبائر تكفر صاحبها وتخرجه من دائرة الإسلام وتجعله من المخلدين في النار. أهل السنة قالوا الإنسان إذا ارتكب كبيرة كبيرة من الكبائر فإنه فاسق، فهو فاسق مؤمن فاسق، لا نحكم عليه بالكفر، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وهذا المذهب مذهب متزن وهو الحق. الأستاذ في باب الوعد والوعيد أو الوعيد، الوعد يعني مقصود به القيامة أو الوعد هي تلك النصوص التي وعدت المؤمنين بالثواب ومن جزاء الحسن يوم القيامة، والوعيد عكسه. الوعيد هو هي الآيات والأحاديث التي توعدت بالعذاب العصاة والكافرين بالعذاب والعقاب نحو ذلك. هذا معنى الوعد والوعيد. يقول لك إن ذاكرت نجحت أو إن ضبطت في الفصل أعطيتك درجات طيبة، هذا وعد. الوعيد إن لم تذاكر سأجعلك من الراسين مثلا، هذا وعيد. نعم وعيد. في سؤال أستاذ، بالنسبة للمعتزلة قالوا بأن الإنسان بين هو بين منزلته، يعني بالنسبة للمعتزلة يقول بأن هذا المسألة طبعا هو بين منزلته، لا هو مسلم ولا هو كافر، إذا مات هل سيكون كافر؟ لا يستقيم هذا المذهب. إذا قلنا هو في منزلة بين المنزلتين، تقول الأخت إذا قلنا على قول المعتزلة أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ابن تيمية رحمه الله يرد علينا يقول إذا أين ندفنه؟ ندفنه في مقابل المسلمين أو في مقابل الكفار؟ هذا إراد أورده رحمه الله. أستاذ، هل قصد به بين المنزلتين يعني في الدنيا أم في الآخرة؟ لا هو في النار ولا هو في الجنة؟ لا، منزلتين في الأسماء، في الإيمان والكفر. هل هو مؤمن ولا كافر؟ نعم، في الدنيا الإيمان، نعم في الدنيا الإيمان منزلة والكفر منزلة. نعم. أيها المعتزلة، أين تضعون مرتكب الكبيرة؟ واش في دائرة الإيمان، في منزلة الإيمان ولا في منزلة الكفر؟ لا. هم يعني تحاشوا أن يقولوا كافر، ولكنهم أخرجوه من دائرة الإسلام. إذا أين تضعونه؟ هل في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان والكفر؟ جابوا هذا عنهم. نعم، يعني لا نحكم عليه بمفهوم آخر في يوم القيامة يكون بين الجنة والنار، بفهم آخر. يعني هذا الحكم، هذا الحكم فهمناه، ولكن حكم آخر. أنا قلت لكم قالوا هو في النار بل مخلد. نعم. إذا ما عندوش المنزلة في منزلتين يوم القيامة. هذه في الدنيا. نعم. آخر لعندهم هو من أهل النار مخلد. نعم. الحكم عليه بحكم أهل الكفر. نعم. وإن كانوا لم يصرحوا بتكفيره في الدنيا. نعم. أنا أردت أن أشير إلى مسألة يعني ذات أهمية يعني تفرق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين المنهج الأخرى، أن الفرق الأخرى يعني تجتهد بعقلها في فهم النصوص. نعم. ماشي بخلاف يعني أهل السنة والجماعة يعني ماشي منهج يعني دائما يعني ماشي يرجع إلى ماشي إلى النصوص. يعني يفهم النصوص. ماشي ولا أدل على ذلك يعني من قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا فأصلحوا بينهما. نعم اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يعني فسبح الله يعني نعم نعم نعم نعم يعني ماشي لم ينفي عنهم صفة الإيمان بالرغم من أن مسألة الاقتصاد هي في أحاديث أخرى مثلا. نعم نعم يعني كقوله عليه الصلاة والسلام الناس رجعوا بعدي كفارا يضربوا نعم بعضكم على قوله تعالى نعم من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه نعم جهنم خالدا فيها نعم. غضب الله عليه ولا نعم. فأهل السنة يجمعون بين هذه النصوص أي بين النصوص الوعد والوعيد فيسلمون من الوقوع في انحرافات عقدية خطيرة. هؤلاء الفرق الذين ضلوا ليس فقط أنهم يعتمدون على عقولهم في فهم النص، لو كان هذا لكان أفضل. هم أهل السنة هكذا يفعلون، يعتمدون على عقولهم وعلى تفسيرات الصحابة في فهم النصوص، لكن إشكال هؤلاء أنهم يقدمون العقل على النقل، يجعلون العقل هو الأساس مقدم الذي يزيلون به النصوص، فإن وافق النص عقولهم قبلوه، وإن لم يوافق عقولهم ردوه ونفوه، هذا أو أولوه، إما أنهم يردوه بالكلية وإنما أو أنهم يؤولون معناه، هذا هو إشكاله. هؤلاء الفرق أسئلة. هؤلاء الفرق منهم المعتزلة يؤولون، نعم. وكذلك الأشاعرة، نعم. وكذلك الخوارج يؤولون، حتى هما يؤولون. هم يعني الفرق ستدرسون إن شاء الله هذه المادة في السنة الرابعة الفرق الإسلامية، وستعرفون منهج كل فرقة من هذه الفرق. هذه الفرق مثلا الخوارج، عندما نقول الخوارج بمدى الشهر هم عندهم عقائد كثيرة، من أهم الشهر به القول بالخروج على الحكام وبتكفير صاحب الكثيرة الكبيرة، وطبعا الحكام يكفرونهم بدليل أنهم يعني يوافقون على الخمور الموجودة في البلد، على الزنا ربما المعلن والربا الربا يحكمون غير شرع الله. فلأجل هذه المسائل يكفرونهم، لأن هذه من الذنوب كبيرة. ومنهج الخوارج أنهم يكفرون بالذنب إذا كان كبيرة، وهكذا الشهر. لكن عندهم عقائد أخرى في الصفات والأسماء، وعندهم عقائد أخرى لم يشتهروا بها لكنهم قالوا بها ووافقوا إما المشبهة أو وافقوا المؤولة أو النفاة. نعم. فكل فرقة لها نعم. لها بعض العقائد من الفرقة الأخرى، لها طريقة لها طريقة تدرسونها إن شاء الله في السنة الرابعة. نعم. طيب مسألة ربما أخيرة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى وفي باب أسماء الإيمان والدين بين أي أهل السنة بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، أي أن أهل السنة في هذا الباب في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، هذا تقريبا نفس المسألة السابقة، إلا أنه كان يعني هذه في الأسماء الأخرى التي تقدمت في ماذا؟ في باب الوعيد، في باب الوعيد والوعد. أولئك المعتزلة والخوارج في باب الوعيد كفروا صاحب المعصية وجعلوه من الذين يخلدون في النار، والمرجئة قالت هو مؤمن كامل الإيمان. في باب الأسماء يعني ما معنى أسماء الدين؟ هل هو مؤمن ولا كافر أو فاسق؟ هذه أسماء تطلق على مرتكب المعاصي. قال وفي أسماء الله وفي باب أسماء الإيمان والدين أهل السنة بين الحرورية، من هم الحرورية؟ الخوارج نعم. لماذا سموا حرورية؟ يعني ذهبوا إلى الأرض حرورة مكان إلى مكان ذهب علي رضي الله عنه وأرضاه ذهبوا بعد معركة صفين ذهبوا إلى مكان يسمى الحرور حرورة حرورة نعم في العراق بالآلف فنسبوا إلى ذلك المكان وهم الخوارج نسبوا إلى ذلك المكان هو حرورة فقيل فيهم الحرورية سموا الحرورية يعني في العراق هذا المكان نعم السير أستاذ عفوا قال وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة وقد عرفنا أن المعتزلة ينزلونه في منزلة بين المنزلتين والخوارج يكفرونه وبين المرجئة والجهمية وبين المرجئة والجهمية وهذا أيضا عرفناه إيش من الفصل هذا؟ في الأطلاع ولكن يمكن طيب في مسألة أخرى نختم بها قال وفي أصحاب رسول الله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج أي أن أهل السنة والجماعة هم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من؟ بين الرافضة اللي يسمون أنفسهم بالشيعة بين الرافضة الذين رفضوا خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومذهبهم أدى بهم إلى رفض الدين وإن كانوا يستترون بستار أهل البيت الشيعة الشيعة نعم إذن أهل السنة والجماعة وسط بين فرقتين فرقة غلت وفرقة قصرت في اعتقادها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرطت في معرفة قدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسط أي أهل السنة والجماعة وسط بين الرافضة وبين الخوارج الرافضة عندهم تقصير كبير في الصحابة بل جاءوا بظلم وبهتان عظيم عظيمين في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنوهم وسبوهم وكفروا أكثرهم هذا غلو وإفراط أو نقول هو تقصير في جانب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وظلم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة الذين نصر الله بهم الدين وبسببهم وصلنا الإسلام وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية وشهد لهم الله عز وجل كذلك بالخيرية ورضي الله عنهم وجعلهم من المرضيين والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بعضهم في أهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابا من أصحابه بالجنة وأنهم من أهل الجنة فليفعلوا ما فعلوا حتى لو فعلوا ما فعلوا فهم من أهل الجنة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم وبيّن العلماء فضلهم وأن الأمم السابقة كانت إذا سئلت عن أصحاب أنبيائها كانت تنزلهم المنزلة العالية وتحترمهم وتوقرهم وتشهد بأنهم خير الناس بعد أنبيائهم وهذه الأمة الحمد لله السواد الأعظم منها إذا سئلت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تجلهم وتوقرهم وتعظمهم وتنزلهم المكان اللائق بهم التي أنزلهم الله إياها لكن هؤلاء الرافضة إذا سألتهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أقبح الناس بل أفجر الناس وأفسق الناس بل هم أكثر الخلق عندهم وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضلال مبين وعلى حقد في نفوسهم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كان لهم الدور الكبير في دخول الإسلام إلى بلاد فارس وسقوط الإمبراطورية الفارسية فهم ينتقمون لأجل هذا ولا أدل على ذلك من كرههم أشد الكره لمن فتح فارس وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه نعم ويحتفلون بقاتله يجعلون يوما يسمونه يوم عيد لأبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه وارضاه وهو كافر مجوسي يحتفلون به وعمر يلعنونه ويكفرونه على ماذا يدل هذا؟ إذن أهل السنة بين هؤلاء الذين قصروا في جانب الصحابة وفرطوا تفريطا عظيما وظلموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبهم لهم وتكفيرهم ولعنهم صباح مساء وبين أولئك الخوارج كذلك الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخوارج عندما خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه كفروا عليا ومن معه ومعاوية ومن معه، وأقاموا وطنا لهم سموه بدولة الإسلام، وحكموا على من سواهم بالكفر وأن دولهم دول كافرة. إذن أين الإفراط هنا وأين التفريط؟ إحنا رأينا كله تفريط، كله قدح في الصحابة وتكفير لهم ولعن وسب. الإفراط هو في مبالغة الشيعة في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمبالغتهم في علي رضي الله عنه وأرضاه والحسين خاصة، وكذلك الحسن، لكنهم يفضلون الحسين، وفاطمة رضي الله عن الجميع. ألهوا عليا، جعلوه في مرتبة الألوهية، وألهوا الحسين وفاطمة، ولذلك يستغيثون بهم، يا حسين يا علي يا فاطمة، وماذا يصنعون لكم هؤلاء رضي الله عنهم جميعا؟ نحن نؤمن بأنهم من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من أهل البيت، يجب علينا أن نحبهم وأن نقدرهم، ولكن دون أن نغالي فيهم فننزلهم منزلة الألوهية. هذا بهتان وظلم واعتداء عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وعلي رضي الله عنه وأرضاه عندما علم بهم أنهم يؤلهونه ماذا فعل؟ حرقهم بالنار. جمع البيت المعروف يقول لك: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. إذن أجج نار رضي الله عنه وأرضاه وأحرق بها هؤلاء الذين يدعون فيه الألوهية. لما سئل عن ذلك وأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، قال: لم أرى جزاء يناسب هذه المقولة الشنعاء إلا تحريق النار، فلذلك حرقهم بالنار. هؤلاء الذين يدعون محبة علي رضي الله عنه وارضاه ويؤلهونه، انظر ماذا فعل بهم لما كان حيا، وإذا بعث اليوم لا أظنه سيفعل بهم إلا ما فعله قبله، وربما أكثر لما ظهر من الزندقة من هؤلاء. إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الذين ألهوا، هؤلاء الغلاة الذين ألهوا بعض الصحابة، وبين الذين كفروا الصحابة من الشيعة ومن الخوارج كذلك، لأن الشيعة يكفرون معظم الصحابة، والخوارج يكفرون جميع الصحابة، وبعض الشيعة يؤلهون علي رضي الله عنه وارضاه. فأهل السنة بين هؤلاء وأولئك، أهل السنة يعرفون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم ويجلونهم، ولكن دون أن يغالوا فيهم فينزلونهم منزلة الألوهية كما فعلت الشيعة، ولم يكفروا أحدا، بل ولم يفسقوا أحدا رضي الله أهل السنة، وإنما أنزلوهم المنزلة التي أنزلهم الله إياها وأنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك إياها. نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، وهي مسائل عقيدية كما تعلم. يعني أستاذ، وسطية بين أهل السنة وسط بين الرافضة، وهي نقصد بها الشيعة، وكذلك من الخوارج الذين يكفرون مثلا جميع الصحابة وغير ذلك، وكذلك من هي باش نوضح لك كيف الوسطية هنايا، لأن كاين شوية ديال الغموض. المفرطين محمد جهاد الفارس الفرق بين المفرطين والمفرطين. المفرط بمعنى مقصر، المفرط هو الذي غلا وزاد في الشيء، مبالغة بالغ. نعم. بين المفرطين المقصرين. هنا بين الرابط. من يذكر لي الغلاة في باب الصحابة؟ الشيعة. الشيعة كيف غلوهم؟ ما كيف غلوهم؟ علي وأهل البيت. غلوهم الرافضة والشيعة. أيوة. نعم. حبهم المفرط لعلي وحسين. ادعاؤهم ليس حبهم الحقيقة، هو ليس حبه، هو هذا الحب مصطنع يصل به إلى أغراض تعلمونها. إذن ادعاؤهم المبالغة في حب علي رضي الله عنه ورضاه وآل البيت. إذن هذا الادعاء المفرد في الحب أدى بهم إلى اعتقاد الألوهية في علي. إذن فهم مفرطون، بالغوا وجاوزوا الحد في تعظيم علي رضي الله عنه ورضاه وآل البيت. إذن هذا الغلو ظهر في تأليههم تأليهم لعلي رضي الله عنه وارضاه. يعني لاحظ الكلمة الأولى أصدق. نعم. لاحظ الكلمة الأولى. إيش؟ مشي تأهيلهم. تأليهم لعلي رضي الله عنه. هذا ماذا نسميه؟ غلو. الغلو وإفراط وتجاوز للحدود. أن تؤله شخصا وتجعله في شخص مخلوق، أن تجعله في درجة الخالق، هذا غلو وشطط كبير. إفراط. نعم إفراط. لذلك قلنا هم الغلاة المفرطون الذين تجاوزوا الحد، وذلك باعتقادهم أن عليا إله، وقلنا عاقبهم في زمنه وحرقهم بالنار. هؤلاء المفرطون خوارج، هم فرقتان. نعم. الشيعة كذلك من جانب، من جهة أخرى، لأن من جهة أنهم يعظمون بعض الصحابة كعلي، ولكن يكفرون جميع الصحابة، مع ذلك يستثنون خمسة. نعم. على حسب الروايات عندهم. المفرطون فرقتان. نعم. الروافض. أيوة الروافض. والخوارج. والخوارج. والخوارج. ماذا فعل هؤلاء الروافض والخوارج؟ كفروا. كفروا الصحابة. نعم. كفروا. كفروا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والشيعة في كل صلاة يلعنونهم ويسبونهم ويتقربون إلى الله بذلك. إذن هذا ماذا نسميه؟ تفريط. تفريط وتجاوز الخطير وتفريط في حق أصحاب رسول الله. هذا الصحابة اللي ترضى عليهم الله تعالى، الله تعالى ترضى على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ورب العالمين يقول لقد رضي الله ورضوا عنه ورضي الله عن الذين المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. وكان عددهم في ذلك الوقت 1500 صحابي بيعت الشجرة هذه في صلح الحديبية. لقد رضي الله عن المؤمنين اللي يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليه وأثابهم. يعني رب العالمين يترضى على أصحاب رسول الله هؤلاء يلعنونهم ويسبونه. هذا يعني خلاف الدين، ضد الدين. وهكذا ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي عليه الصلاة والسلام، كان راضيا عن أصحابه رضي عليه الصلاة والسلام. نعم. والسابقون الأولون من المهاجرين. نعم. الدولة الفاطمية معروفة من الروافض من الشيعة، هي الدولة العبيدية، هم يسمون أنفسهم بالدولة الفاطمية نسبة إلى فاطمة رضي الله عنها، يقولهم من أهل البيت. وإلا هي الدولة العبيدية معروفة، كانت في مصر والمغرب أيضا. نعم. حكمت، يعني هي التي أدخلت إلى الإسلام بدعا كبيرة جدا وكثيرة. على الصحابة الدليل من الصورة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري. نصوص كثيرة، نصوص كثيرة في القرآن، ولكن هؤلاء خالفوها فقصروا في جانب الصحابة رضي الله عنهم بتكفيرهم وسبهم ولعنهم. إذن ظهر هنا ظهرت المسألة. هنا نأتي إلى وسطية أهل السنة، وسطية أهل السنة والجماعة، أنهم ماذا فعلوا؟ لم يؤلهوا، يعني نقول عرفوا للصحابة قدرهم، فترضوا عنهم وأنزلوهم المنزلة التي أنزلهم الله إياها، فلم يؤلهوهم أو لم يبالغوا أو لم يغلوا فيهم. المهم أنتم فهمتوا، لم يؤلهوهم ولم يكفروهم، لم يؤلهوهم ولم يكفروهم، وإنما أحبوهم وعرفوا قدرهم ومنزلتهم وترضوا عنهم كما ترضى عنهم الله تبارك وتعالى، وكما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض عليه الصلاة والسلام. إذن عرفوا للصحابة قدرهم فلم يؤلهوهم ولم يكفروهم، وإنما أحبوهم. أبدو أنهم كانوا أكمل هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكما. أحسنت. نعم. نقرأ كلام المؤلف في الصحابة رضي الله عنهم في اعتقاد أهل السنة في الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأما أهل السنة، وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء، بين غلو هؤلاء الشيعة الذين ألهوا بعض الصحابة، وبين تقصير هؤلاء الشيعة كذلك والخوارج الذين كفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيه. الله عز وجل هدى أهل السنة للاعتراف بفضل أصحاب نبيه، وأنهم أكملوا هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الاعتقاد الحق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا نغالي فيهم فنؤلهم، ولا ننتقص من قدرهم فنكفرهم أو نسبهم أو نلعنهم، حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. اتضحت المسألة؟ نعم، شكرا على هذا الاتضاح. وأيضا عندي سؤال. يقول: الوسائل التعليمية نعم. هي سبيل إلى الإيضاح. نعم. كيف استخدمنا الصفورة والقلم لعله؟ نعم. الشيخ ديال ساهم في إيضاح. الشيخ لجزك، هل هؤلاء الفرق الإسلامية؟ نعم. يعني هؤلاء الفرق مثلا لهم حد أو ليس لهم حد؟ يعني فرق كثيرة جدا، هل تحد يعني في معدودة أم ليست معدودة أو غير معدودة مثلا؟ محدودة ولا غير محدودة؟ نعم. يعني هي تستطيع أن ربما بالاستقراء والتتبع تستطيع أن تعد الفرق الإسلامية الموجودة، ولكن الظاهرة العلماء ألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة ذكروا الفرق الإسلامية، كل ذكر إلى زمانه إلى العلماء السابقين. نعم. اقرأ في الملل، في كتب الملل والنحل لابن حزم وللشهرساني ولغيرهم، والآن كتب معاصرة كثيرة جدا ذكرت أعداد الفرق، ولكن قد يجمع مثلا بعض المؤلفين جميع الفرق، وقد يقتصر على أبرزها وأعظمها دون أن يعد الفروع من الفرق، لأن كل فرقة تقريبا تفرقت منها أيضا فرق. نعم. ومتشعبة نعم. كثيرة نعم. فقد تجد المتخصصين عدوا جميع الفرق بفروعها ولكن بعضهم اقتصر على الرؤوس فقط، على ما أرى في هذا الكتاب ربما يعني في هذا السنة يعني ربما هؤلاء لم يتجاوز مثلا 12 أو ربما في هذا. لأن الكتاب ليس كتاب فراعنة. الكتاب ليس كتاب. اللي مذكورين يعني. أقصد مذكورين. نعم. جميع الفراعنة. في السنة الرابعة إن شاء الله. في السنة الرابعة ستدرسون مادة اسمها مادة الفراعنة. نعم. والأديان. يعني هناك مادة الفراعنة والأديان. يعني هناك تخصص آخر خاص بالفراعنة هو هذا الذي أشرت إليه. هناك تخصص آخر خاص بالفرق هو الذي أشرت إليه. نعم. أما هذا فكتاب الفرق والأديان هي التي تدرسون فيها الفرق والأديان الأخرى. أما هذه المادة هي مادة عقيدة، وإن كانت الفرق هي تابعة للعقيدة. نعم. لكن هذه خاصة في باب الأسماء والصفات. هذا الكتاب هو يركز كثيرا على مسألة باب الأسماء والصفات، ويبين مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. ثم تطرق إلى مسائل أخرى. نعم. كوسطية أهل السنة والجماعة. نعم. بين الفرق، كما سنرى أيضا تطرق إلى مسائل الإيمان بالغيب اليوم الآخر. هو كأنه شرح في هذا الكتاب أركان الإيمان الست. نعم. أركان الإيمان. نعم. وتعلمون أن العقيدة مرتكزاتها الأساسية هي هذه. نعم. هذه الأصول الستة. نعم. يتكلمون عن الإيمان بالله، الإيمان بذاته، بصفاته، بأسمائه، بوجوده، ثم يتحدثون عن الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر وما فيه، ثم الإيمان بالقضاء والقدر. هذه العقيدة الأستاذ العقيدة نطلق عليها أصول الدين، نطلق عليها مثلا أصول الفقه أو أصول يدخل فيها أو أصول أو الفقه بذاته. نعم. نطلق عليه في هذه العقيدة، يعني في هذه العقيدة التي ندرسها عندك. أيوة. يعني نسميها أصول الدين، لا نسميها باسم آخر. يعني نعم. ندخله. نعم، بأصول الدين. نعم، تسمى العقيدة. والكتب. ممكن نسمي العقيدة، ممكن نسمي أصول الدين. والكتب الأخرى. بعض العلماء سماها الفقه الأكبر. نعم. وهناك أبو حنيفة رحمه الله تعالى له كتاب الفقه الأكبر. نعم. لها مسميات. نعم. ها؟ لها مسميات. ولكن الفقه أو أصول الفقه. أيوة. أو كذا لا يدخل يعني في في فروع الدين. هذه الفقه وهذه فروع الدين. نعم. وأصول الدين. نعم. لأن الإسلام أصول وفروع. نعم. أصول هي المسائل العقلية. نعم. المسائل التي تبحث في الإيمان بالله، إيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وكذا وكذا. المسائل الفرعية هي في الصلاة والزكاة والصيام والحج. نعم. ونحو ذلك من العبادات والمعاملات، هذه من فروع الدين. نعم. وهي أساسية لا نستغني عنها أيضا. نعم. لا بد من معرفتها حتى نتعبد الله عز وجل على هدى وعلى بصيرة وعلى بينة. طيب بقي الوقت يبقى. نعم. نعم. كم بقي من الوقت؟ ربع ساعة. ربع ساعة. نسيتم إن شاء الله مسألة ثم إحنا تقدمنا، هذه كانت فقط مراجعة لما سبق بعد العطلة اللي توقفنا بعد النعيم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الجسد. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون في الإيمان باليوم الآخر. الصفحة كم عندنا؟ الصفحة 134 عندي. شوفوا 134. إذن هذه المسألة ماذا نستفيد منها؟ هذا الكلام ماذا نستفيد منه؟ نستفيد أن من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان، أنهم يؤمنون. نعم. باليوم الآخر وما فيه. نعم. نعم. وكل ما أخبر الله عز وجل. نعم. عنه أنه سيقع في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت، وأن من جملة اعتقادهم إيمانهم بعذاب القبر ونعيمه. هذه مسألة جوهرية، لأن بعض الناس ينكرون عذاب القبر ونعيمه ويقول ما في عذاب وما في كذا. ولذلك من الأخطاء الشائعة كما نبهت إلى ذلك مرارا أن يقول الإنسان في شخص مات يقول انتقل إلى مثواه الأخير. هذا الجملة صحيحة هذه ولا صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. غير صحيحة. ما وجه عدم صحتها؟ لأن في برزخ بينهما. نعم. في برزخ بينهما. أحسنت. إذن قبل المثوى الأخير هناك برزخ. فالذين يروجون لكلمة أو لمقولة فلان إذا مات انتقل إلى مثواه الأخير كأنهم يريدون بذلك إنكار مرحلة البرزخ، اللي هي مرحلة قبل الآخر. قبل الآخر، لأن مراحل الإنسان هناك مرحلة قبل الإيجاد طبعا، مراحل أربع مراحل، مرحلة قبل الإيجاد ومرحلة إن اعتبرناها مرحلة، ومرحلة الإيجاد هي المرحلة الحياة الدنيا، ثم مرحلة البرزخ اللي هي مدتها من الموت إلى أن يقوم الناس من قبورهم. هذه كلها تسمى مرحلة البرزخ، إلى أن يقوم الناس من قبورهم. متى يقوم الناس من قبورهم؟ عندما يفني الله عز وجل الخلائق جميعا ويموت جميعا وينفخ في الصور. إحنا معروفة النفخة في الصور الأولى فيميت الله جميع الخلائق، ثم النفخة الصور الثانية فيبعث الله عز وجل جميع الخلائق. قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا القيام هو البعث، يبعث الله الخلائق للحساب. إذن من مرحلة الموت إلى الموت إلى هذا القيام من القبور تسمى مرحلة البرزخ. وهذه المرحلة نؤمن كما يؤمن أهل السنة والجماعة أن فيها عذاب وفيها نعيم، أن هذه المرحلة فيها عذاب وفيها نعيم. إذن هذا ما يسمى بعذاب القبر ونعيمه، ولا نشك في ذلك لأن الأحاديث والأخبار الصحيحة أثبتت ذلك وجاءت تثبت ذلك، ونحن نؤمن بما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. بل إن الآيات القرآنية دلت على أن هذا سيكون في البرزخ، على أن نعيم القبر وعذابه سيكون في البرزخ. قال الله عز وجل في سياق حديثه عن أهل النار من آل فرعون، قال النار يعرضون عليها غدواً وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن متى يعرضون على النار؟ في مرحلة البرزخ، وهم في القبر يعرضون على النار، فيكون هذا نوع عذاب عندهم في البرزخ. إذن مرحلة البرزخ هي مرحلة ما بعد الموت إلى قيام الناس من قبورهم للبعث، وفي هذه المرحلة نعيم وعقاب وعذاب على حسب أعمال الإنسان. ولذلك يقول هنا فأما الفتنة في القبر فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله عز وجل الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، قال فيضرب، هذا دليل على عذاب القبر، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعق من هول وشدة الموقف. ثم بعد هذه الفتنة يقول إما نعيم وإما عذاب، بعد السؤال في القبر إما نعيم وإما عذاب، هذا في البرزخ إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. إذن هذا الكلام كما تقدم معنا أنه يستفاد منه أن مرحلة البرزخ فيها نعيم وفيها عذاب، وهذا لا نشك فيه البتة. ثم قال رحمه الله تعالى وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون. فهذا فيه رد على من ينكر البعث، بإجماع المسلمين على أن البعث واقع لا شك فيه، وهذا بصريح القرآن وصريح السنة المطهرة. قال فيقوم الناس من قبورهم، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. تدنو منهم الشمس، الشمس تكون قريبة من الرؤوس في عرصات القيامة، ويلجمهم العرق، كل على حسب عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خير يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شر. الذي يعمل الخير فهو في ظل الله عز وجل، والذي يعمل الشر فهو في عرقه حتى يلجمه العرق الجامع. قال: فتنصب الموازين، حينئذ تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. والميزان هنا حقيقة ليس مجازا، لبعض الناس يقول هذا مجازي ولا، هو حقيقي، الميزان حقيقي كما ورد في السنة بأن له لسان، أيوة، بأن له لسان وكفتين، لهذا الميزان الحقيقي لسان وكفتان. اللسان هي ذاك اللسان هذا في الوسط. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. كاين بعض النصوص يفهم منها أن الأعمال هي التي توزن، وفي بعض النصوص يفهم منها أن الإنسان هو الذي يوزن. رب العالمين قال: فلا يقيم لهم يوم القيامة وزنا. كيف يفهم بأن الأعمال هي التي توزن؟ كيف يفهم؟ فجمع العلماء بينها، قال: في مواقف توزن الأعمال، وفي مواقف توزن الأعمال مع أصحابها. نعم، وهناك من رجح فتوزن بها الأعمال، أي بهذه الموازين. من ينصب هذه الموازين؟ رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، بعدما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلائق جميعا في المحشر، وهذه ما تسمى بالشفاعة العظمى التي انفرد بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا يسمى أيضا المقام المحمود الذي تحمده عليه الخلائق جميعا، لأنه بعدما ذهبت الخلائق إلى آدم عليه السلام فأحالهم إلى إبراهيم، ثم أحالهم إبراهيم إلى موسى، ثم موسى إلى عيسى عليه السلام، لجأوا بعد ذلك إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أنا لها، أنا لها، واستشفع فيهم لله عز وجل، فقبل الله شفاعته، وجاء الله عز وجل للحساب، كما يقول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. مجيئه هنا مجيء حقيقي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لأننا نثبت الصفات لله عز وجل دون تكييف ودون تمثيل ودون تعطيل. جاء ربك، أي جاء ربك حقيقة، لا نقول مثل الذين يقولون جاء أمر ربي، هذا تأويل، والتأويل من غير داعي تأويل فاسد. نعم. قال: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يا فرحتها. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن هناك فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. من يحدد ذلك؟ طبعا علم الله عز وجل، الله جل وعلا، وقد تقدم علمه السابق، لكن بسبب أعمالك أيها الإنسان، بسبب أعمالك تحاسب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نسأل الله عز وجل جعلنا وإياكم من أهل الجنة. قال: وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، أردت أن مشان أشير إلى نقطة، يعني عذاب القبر، المنكرون لعذاب القبر يعني يتمحور ردهم لعذاب القبر، لعذاب القبر في شيئين. الأول يقولون أن كل آيات، يعني بعبارة أخرى أنه ليس هناك آيات في القرآن الكريم يعني واضحة الدلالة تتحدث يعني في عذاب القبر ونعيمه، يعني هذا الشيء الأول. والشيء الثاني يقولون أن كل أحاديث الواردة في هذا الأمر هي أحاديث أحاد، والأحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. هو الإنسان إذا كان من حرف الاعتقاد ضروري غادي يجرى شي تأويل من الاعتقاد ديالو، هذا هو الجواب لكل مسؤول. فهم أصلا إحنا عندنا شو القاعدة، وقاعدة ذهبية صوت تقولها الاستدلال قبل الاعتقاد. أيوة نعم، الاستدلال قبل نعم. قبل الاعتقاد. هذا إذا أردت أن تسلم أن تسلم من التعصب وأن تسلم من الضلال، استدل قبل أن تعتقد. أما إذا عكست فإنك لا شك ستضل. إذا عكست، إذا اعتقدت أولا قبل أن تستدل، ستجني على نفسك ما جنت مراقش على نفسها. كيف ذلك؟ يقولون جنت على نفسها براقش، هذا مثل معروف عند العرب، جنت على نفسها براقش، هي اللي تثبت في الهلاكة اللي هي فيها. الاستدلال قبل الاعتقاد، والاعتقاد قبل الاستدلال. كاين بعض الناس بحال هادو اعتقدوا ثم استدلوا، بمعنى عندهم واحد العقيدة راسخة لا يتزحزحون عليها، ثم بدأوا عندهم واحد الفكرة وبدأوا يبحثون على أدلة، وخرجوا لهم أدلة مخالفة له، هو يريد أن يؤيد فكرته. سميه غنان، أنا عندي الفكرة خصني نجبر له الدليل بأي وسيلة كانت، حتى لو لم يكن دليلا، المهم يكون غير موهم بأنه دليل، غادي يعتبروه أنا دليل باش نأيد به الفكرة ديالي ونبقى ثابت على الفكرة ديالي، لأنني اعتقدت أنا دخلت في واحد المنهج، واحد الفكر معين، قبل ما نعرف الحق، قبل ما نجيب من نجبر الدليل، أنا غير واحد الشخص ربما رباني ولصق لي ديك الفكرة، دخل لي ديك الأفكار وكنحترمه، أخذت هذا الفكر عنه كأنه يعني وحي منزل، لا أتزحزح عنه، ولذلك سأبحث له عن ما يشبه الدليل فأجعله دليلا وأرد به على الخصوم. أو مثلا درست في مدرسة لها فكر معين، هذه المدرسة وأنا متعصب لفكر هذه المدرسة فلا أتزحزح، سأبحث عن شبه دليل وأجعله دليلا وأؤيد به فكرتي وأرد على الآخرين. لماذا؟ لأني اعتقدت أولا أن أخلي الفكرة هو الأول قبل ما نعرف الدليل. أما إذا تجردت عن الأفكار وعن المعتقدات وبغيت نوصل للحق، أردت أن أصل إلى الحق، ما شنو غادي نعمل؟ غادي نبحث على الدليل أولا، سأبحث عن الدليل أولا، بالدليل غادي نعرف الطريق. الإنسان اللي يبغى يوصل لحد المدينة ما عارفش الطريق، ماذا يفعل؟ يتخذ دليلا، إما شخص يرشده في الطريق، وإما الجي بي إس، يعمل الجي بي إس وكيعمل العنوان وكيدير، شنو كيتسمى الجي بي إس والإنسان اللي مشى معك في الطريق وريد الطريق؟ يسمى الدليل. إذا الدليل في اللغة هو المرشد الذي يرشدك إلى الطريق الصحيح. إلى الطريق الصحيح. إذا أنا إذا أخذت الدليل أولا لأصل إلى الحق سأصل، ولكن إذا اعتقدت أولا ثم بحثت عن الدليل ما غادي يجينا نوصل للحق. ديما غادي نبقى متعصب لديك الفكرة ديالي في الأول، الفكر اللي اعتقدته أولا غادي نبقى متعصب إليه حتى لو بحثت عن الدليل، غير أبحث حتى أؤيد فكرتي واعتقادي. إذا ولذلك قلت لكم قاعدة مهمة، الاستدلال قبل الاعتقاد، لأنك إذا اعتقدت ثم استدللت ستستدل على باطلك الذي اعتقدته أولا، فهمنا؟ فلذلك العلماء قالوا الاستدلال أولا، أن تبحث عن الدليل فتصل إلى الحق، لا أن تعتقد أولا ثم تبحث عن الدليل. ومن هذا القبيل هؤلاء أنكروا عذاب القبر ونعيمه، ثم بدأوا يبحثون عن أدلة موهمة شبه الأدلة، يبحثون عن عمومات، عن عمومات في القرآن، يقول لك الآيات الدالة على عذاب القبر ونعيمه هي آيات عامة أو آيات مجملة، ونقول يعني ماذا نفعل عندئذ إذا وجدنا آيات في القرآن مجملة أو عامة أو مطلقة، ماذا نفعل؟ نذهب إلى المقيد لها، المقيد للمطلق والمخصص للعام والمبين والمفسر للمجمل كما درسنا في أصول الفقه. إذا نذهب إلى السنة ونشوفه، ما شفناش في القرآن، ما جبرناش آيات مقيدة أو مخصصة أو مفسرة، نشوف السنة، لما جبرنا وجدنا أدلة في السنة تقيد المطلق وتخصص العام وتبين المجمل وتفسره، قال لك لا ما غاديش تسدوا بالسنة. لماذا؟ قال لك لأن هذه السنة كلها أخبار أحاد، إذا هم أخصم غير، لذلك قلت لكم هم اعتقدوا قبل أن يسدوا، هم يريدون فقط شبه دليل يجعلونه دليلا ليؤيدوا فكرتهم واعتقادهم. ولذلك من هذا المنطلق لا يستدلون بخبر الأحاد. ما هو خبر الأحاد؟ هو غير المتواتر، لأن السنة فيها متواتر وفيها أحاد. المتواتر هو ما كثر ناقلوه، يعني انتشر في الآفاق وكثر من نقله ومن رواه دون عدد معين، يعني تكون الكثرة، هذا هو المتواتر. والأحد هو ما كان أفراد واحد يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة أو يعني ما يسمى بالمشهور عندهم والعزيز والغريب. نعم كما درسوا في مصطلح الحديث. ثلاثة. إذن هذه فقط شبهة أوردوها وهذا متمسك ضعيف جدا تمسكوا به في ردهم لمسألة قطعية أجمع عليها الأمة وهي نعيم القبر وعذابه، وقد تمسكوا بأدلة أوهى من خيوط العنكبوت، ومصيبتهم في ذلك كما قلت لكم أنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا، والقاعدة تقول الاستدلال قبل الاعتقاد إذا أردت أن تسلم والله أعلم. يعني إذا سمحت أنا مثل ناقش أحدهم فقلت له يعني إني علمنا رسول الله أن نقول قبل أن نختم الصلاة دعاء. نعم. فقلت له يعني هل تقول له يعني هل تقوله؟ قال نعم. فقلت يعني فلماذا تقوله؟ وقال لي أنا يعني أنا لا أصدقه ولا أكذبه. الدعاء في آخر التشهد. نعم. اللهم إني أعوذ من عذاب القبر. نعم نعم. يعني فقلت له يعني جمعت يعني جمعت التناقض كله. أنت لا تصدقه ولا تكذبه فإذا مشي لماذا تقوله؟ نشي مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعلموا الصحابة لهذا الدعاء كما يعلم الآية من القرآن كما يقال. نعم نعم. يعني ولا يمكن لا يمكن أن يستديم رسول الله عليه الصلاة والسلام على شيء في عبادة في عبادة شرعية نشي ألا وهي عبادة الصلاة من غير أن نشي أن يكون تقرير في العقيدة. نعم صحيح. أن يكون متيقن الإنسان لما يفعله ويعتقد. طيب نختم ان شاء الله تعالى بهذه الجمله. نعم. يلا تعال شخص. طيب نختم بسرعه ان شاء الله لان الوقت يلا صرنا في نسال سير عبد الله. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم أو حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها أو يقرون بها ويخزون بها. إذن الله عز وجل يحاسب العباد المؤمنين محاسبة من توزن أعماله وحسناته وسيئاته، والكفار لا يحاسبون على هذا المنوال وإنما تجمع سيئاتهم ثم يعذبون بها. ثم قال: وفي عرسات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. أعطيناك الكوثر هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ماؤه الآن سيصفه: ماؤه أشد بياضا من اللبن هذا الحوض، وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا خير. ثم قال: والصراط هذا كله يكون في من الإيمان اليوم الآخر. والصراط منصوب على مد جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا بقدر أعمالهم، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. في قراءة وجثيا في قراءة. إذا كل الناس سيمرون على النار، لأن الجنة لا يمكن أن يصل إليها الإنسان إلا بعد مروره عليها على النار، لأن النار هي الأولى ثم الجنة بعدها. والله عز وجل نصب صراطا، كل الناس يمرون على هذا الصراط، فالمؤمنون يمرون على قدر إيمانهم، كل ما كان مسارع الإنسان إلى الخير في الدنيا غادي يكون مسرع على الصراط يوم القيامة، والإنسان اللي كان مقصر وكذا غادي يسقطوا العياذ بالله في النار. نعم كما قال الله عز وجل منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا. قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. هذه من ميزات هذه الأمة ومن خصائص هذه الأمة أنها أول أمة تدخل الجنة. ثم قال وله يوم القيامة صلى الله عليه وسلم شفاعات، ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء كما أشرنا إلى ذلك آن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم حتى تنتهي الشفاعة إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلوها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وهذا يعني يمكن أن نفصل فيه لكن لذلك الوقت نختصر. ويخرج الله عز وجل من النار أقواما بغير الشفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل، قد يبقى مكان في الجنة بقي متعمر بقي ممتلى، فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. ماذا يفعل الله عز وجل برحمته؟ فينشئ الله لها أقواما، قد يخلق أقواما يدخلهم الجنة باش يعمروا الجنة، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. ولكن شوف من رحمة الله أنه ما عملش ديك الشيء، هذا الشيء اللي عملوه في الجنة ما عملوش في النار. النار غادي يبقى فيها مكان أيضا متسع، فيقول لها هل اكتفيت؟ تقول هل من مزيد؟ ماذا يفعل؟ هل يخلق الله أناسا ويدخلهم النار؟ لا. وإنما يضع فيها قدمه حتى تنزوي، ينزوي بعضها إلى بعض، تقول قد يعني اكتفيت. هذا من رحمة الله عز وجل. نقف هنا إن شاء الله على قوله وأصناف ما تضمنت الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجلاه. نقف هنا إن شاء الله تعالى وإلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى. هذا إن شاء الله نختم. نعم. أستاذ واحد. نعم. غدا. مرة إن شاء الله. واحد سؤال السير أستاذ، يقولون يعني البرزخ بين الدنيا والآخرة، وبعضهم يقول البرزخ في السماء ليس في القبر، يعني يؤولون، وهذا يعني ربما البرزخ يعني هو في القبر، ومنهم يقول يكون في السماء في السماء. نعم. البرزخ هي حياة في السماء، تشمل الأرض والسماء. قلت في السماء. ثم مكان كمثل الخبز ديال للنحل، يعني فيه يمشي الروح يبقى تما بين والله أعلم. هو نستطيع أن نقول هي مرحلة تشبع السماء والأرض، لأن الجسد يكون في الأرض والروح تصعد إلى السماء وترجع إلى جسدها. لذلك الإنسان يوقف ويسأل ويحاسب ويعذب ويتألم بالعذاب ويسعد بالثواب، ويبقى في الروح تصعد ثم تنزل إلى القبر، تبقى في القبر يعني إلى يوم القيامة. نعم. والروح ورد أنها تصعد إلى السماء وترجع. نعم. البرزخ حياة وعالم، يعني ليس له وسيلة. نعم. مش ليس له وسيلة بعالمنا وحياة الله.